ومن باب دعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى ودينه بعد. دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. وكيف لا، والله يقول في كتابه الكريم: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا دوما نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونمتثل امر ربنا ونسعد به ونحن نمتثله. قال الله: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك أنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سؤالا حاصله: ما حكم الدفاع عن قاتل في المحكمة علما بأن القانون لا يجيز حضور المتهم دون وجود محامي؟ المحامي كان سيدافع عن الحق فلا بأس به، وكان سيدافع عن الباطل فلا تعاون على الإثم والعدوان ويأسف. والله تعالى أعلى وأعلم. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، تجوز قراءة القرآن بدون وضوء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فقدم النبي أبا بكر في الصلاة ولم يكن أقرأ الناس لكتاب الله. كيف هذا؟ هذه إشارة إلى استخلافه رضي الله تعالى عنه، قدمه لفضله. هل يجوز لبس الإحرام من شخص آخر إلى آخر؟ نعم يجوز لأكثر من شخص أن يتداولوا إحراما واحدا، هذا يلبسه في عمرته وبعد هذا يأخذه ويلبسه في عمرته، أيضا لا مانع من ذلك. هل يوجد يجوز النوم على البطن لوجود ديسك وفتح بالظهر؟ نعم يجوز. والحديث الذي ورد في النهي عن النوم على البطن ضعيف. حكم المخلاء الذي يأخذه المستأجر من المالك ليخلي له المكان، لا يجوز له ذلك إلا إذا كانت هناك عقود مبرمة يلزم الاطلاع عليها. يعني كنت مؤجر 5 سنوات ونظفت المحل ورتبته وعقدي مثلا 5 سنوات، فجاء يقول لي اطلع واعطيك فلوس، لا باس بذلك. لكن عقود المشاهرة القديمة لا يجوز فيها هذا والله اعلم. اي وقت نصلي صلاة الشكر، نصلي صلاة الشكر اي وقت نجد بسند الشكر، نصلي صلاة الشكر في اوقات المباح. الأول هل وردت صلاة الفطر؟ ما أعرف حديثا بصلاة الشكر إلا سجدة الشكر، وتوجد في أي وقت إلا من العلماء من استثناء أو فاتر كراهية أيضا. بعد الصبح تطلع الشمس عندما يقول قائل الظهور عن قبل المغرب 5 دقائق وبعد العصر حتى تغرب الشمس. الأنسان أن تستمر ولايات على أولاده محاسبة الله هي على مسؤوليته تجاهه بناء الولد وزواج البنت. يزور الله حبا فيما ليس تقربا ولا شركا ولا عياذ بالله ان يجوز ويجوز ايضا انك تكفر سواد اهل البدعه بهذه الزياره. حديث ان امراه وضعت يداها في غير بيت زوجها قد هتكت ستر النبي بينها وبين ربها. المراد انها تضع ذلك فأهدى لفاحشة أو اتصافا لها هذا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس اعتد عند ابن أم مكتوم إن أراد من أن تضعين ثيابك عنده. لدي مختبر تحاليل طبية من الأطباء من يأكل الجسم من الأبرار وقال شرط مقابل إنسان المرضى لا تعطيه ولو قل رزقك لن يقل رزقك عن الذي كتبه الله لك لكن لا تسمح لأمثال هؤلاء النصوص بأن يتوغلوا في حقك وأن يتخرجوا في حقك. وشمع بهم وفي زوجة وترك مبلغ في المجلس الحسبي لبنتها القاصر ثم تزوجت البنت ثم ذهبت الأم وصرفت المبلغ هل من حقها من حق البنت أن يجدد العقيقة في بقر عليه 16 عاما وعليه 8 سنوات نعم الله سبحانه هذا سبحانه بقر على الزواج يعمل بشركة دخان براتب جيد يمكنه من سداد قسط القرض البنكي هذا لا يتوفر في عمل آخر هل يستمر؟ مقبل على الزواج يعمل بشركة دخان براتب جيد وكلهم من سداد قد ربع بنكي وهذا لا يتوفر في عمل آخر هذا يعني لا يستمر في العمل في الدخان. كما قال الرسول عليه السلام الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقد قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شخص فترة يكون منطلق جدا في الطعام وقيام الليل وصلاة نوافل وذكر وفترة يكون عنده فطور بما تنصحه يتعوذ بالله من العجز والكسل ويصادق الصالحين وأسأل الله العون. هل نصيب الزوجة من مرات ترجع في عدم الخلفة منه الثمن أم الربع؟ لا يجب أن يكون عدم الخلفة منه إذا كان عنده أولاد من زوجة أخرى على كل اللي ذكرناه أولاد منها أو من غيرها فبالزوجة الثمن إذا ليس له أولاد منها ولا من غيرها فبالزوجة الربع. قال الشيخ النبي يعقوب حفظه الله يتعرض لحملة شرسة فما الضوابط الشرعية في الدفاع عنه يعني. أولا نحن نحسن الظن بإخواننا من أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا يكون مبين فلم نحدد ما الذي يعتمونه عليه ما هو الخطأ الذي يؤكم عليه حتى نستطيع أن نقول هذا خطأ أو صواب. فالأول ما الخطأ الذي تأخذونه عن الشيخ محمد حفظه الله وأين قال هذا الذي تنقلونه؟ مثلا نقل عنه نقلا أين يوجد هذا في النقل عنه حتى يتثبت هل قاله أو لم يقله؟ وبعد ذلك ننظر للمسألة من الناحية الشرعية. بارك الله فيك يا شيخ الله. هل يجوز إعطاء الأخت المتجوزة الفقيرة من زكاة ماله؟ نعم يجوز ذلك. ماذا أفعل لو اغتبت أحدا؟ تحلل، استغفر الله وتحلل، تحلل منه بالعفو والمسامحة وأصلح ما قد أفسدت. وإذا كان التحلل يورد مشاكل أكبر فادعو الله له وحسن الصورة التي أفسدتها وبين براءته من التهم التي وجهت إليه إذا كان قد برئ. جاءت العمل الذي يعمل بها أبي مشترك وعمل للتأمين للموظفين وطلب أمن الانفصال منها لم يتم الموافقة فهل ده حلال ولا حرام؟ ما طبيعة عمل أبيك الله يحفظك؟ ما عمل والدك؟ هل يجوز أن يطلب مساعدة من مؤسسة خيرية لما تزوجها بكمل دراسته وجاي عاطل عن عمل لسه بيدور على شغل وأنا أحتاج مصاريف الجامعة؟ كنت تحتاجين المصاريف الجامعة لا بأس، إلا في الأصل أنك أنت مسؤولة من زوجك. صرف أربع سيادات البنكية في تكاليف الزواج لا يجوز، لأنه ليس المراد الأكل فقط، إنما المراد الأكل وتوفيره. أم زوجي سيدة فوق الستين تسكن الطابق الأول، تدخل عندها قطط وتؤذيها بالقاذورات. تحاول ترضاه وتطور، لكن تستمر تدخل البلكونة الجنينة وتترك قاذورات. على كل انت بعد القدس الطرف الاستطاع بالنفس يحصل. ما عجزتم يعني لا تنتقلوا الى الاكبر الا اذا عجزتم عن الاصغر. هل إخراج زكاة المال يجوز لمركز غسيل كلوي؟ لا يجوز أن تخرج زكاة المال لمركز غسيل كلوي، ما يتعلق فيه الفقراء والأغنياء والمسلمون والكفار. زكاة المال قد ينشأ بدقيقة قليلة تعتبر قضاء، إذا أردت أقبل أشياء فتعتبر قضاء أفضل شيء يدخل. أفضل شيء يدخل بفقود الصفة الأحمر والحمر التي في اتجاه غروب الشمس بعد فقود غرسها. أخاف شبهات تتعب عنها. أي رسم هذا؟ أي هذا؟ أي هذا بس الله؟ نعم هل تسمية الصف من تمام الصلاة؟ نعم من حق الصلاة، فأقل الأجر إذا لم تساوي الصفوف. هل يجوز أخذ الأجر عن الرقية الشرعية حيث أصبحت مهنة؟ لم يرد أن النبي عليه الصلاة فعل ذلك. تسمية الصف ليس يعني بداية الصلاة تكبير وتحلية تسليم، ما كان من قبل التكبير فهو من المستحبات للصلاة والله أعلم. كيف يجد الفجد من الشيعة وترك ستة طرائق مداني وأولاده اثنين من الذكور أربعة من الإناث؟ ولحد ذكور ما سمع به وصى بابن المسجد، ولأن لم يتم ابن المسجد ولا توزيع الميراث، يأتي بشهود على هذا ويذهب إلى المسجد. هل قيمته أكبر من قيمة المال الموجود الذي تركه الوالد أم أصغر؟ قال إذا كان أصغر، إذا كان أصغر هل الزكاة فلوس الله شخص مني؟ مسألة مختصرة جدا. عليك من تجمع بقول فهمه في مقال. حكم سعادة اختل رأيك في ملك النجوم من المواصلات. كان عزيزا أو ضعيفا وسعادة فلا بأس إن شاء الله. كنت تسأل الناس بجد ممكن طلع حائل على يدي أعرف سعادة هذا الرجل. هل يفهم أن لم يسوى الصف؟ ينقص أجره. حتى إذا كان فيه أغاني، إذا كان فيه أغاني وموسيقى لكان هذا. مرحبا بك يا شيخ ابراهيم بن رفعت. شربت دواء بدون شرب ماء برمضان. وأكرمت الصيام. هل سيصح؟ لا ليس بصحيح. حكم خلاء بدون إسبال. حكم أحد الإسبال بدون خلاء. حكم الإسبال بدون خلاء. لكل علة لا شيء فيه. كما قال ابن مسعود ان رجل الاحمش فكان يجبل. اذا لم يكن لعلة فليكن. لكنه ليس عن كبر وخيلاء. أستاذنا الإخوة والأخوات، نضح شيء قليل من الوقت ويختبرها خمس جديدا. عودا بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عندي بوط حذاء سميك. بوط هو بوط يصلح أن يحل محل الخف. هل يصلح أن يحل محل الخف؟ نعم يصلح أن يحل محل الخف لكي يغطي الكعبين. نعم أمي وجدت سحرا في بيت ابنها متزوج فخافت أن تحدث. ماذا تفعل؟ تقبل سحرة حرقها. تقبل ابنها يعود نفسه. ما حكم اجتناب الأم صعبة الطبع دائمة السب والشتم والدعاء علي وتشتم زوجي أمام ابني وتشتمني؟ ما حكم اجتناب الأم صعبة الطبع دائمة السب والشتم والدعاء علي وتشتم زوجي أمام ابني وتشتمني؟ ولا تجتنبيها إلى حد الله. حق الإسلام يعطاها، لكن ما أمر الله أيضا بأن نسب وأن نشتم. ما حكم صلاة الجماعة أختار رأي القائل بوجوبها؟ ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاء يستأذنك يصلي في البيت قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. كيف يفصل السحر؟ حرقيه وأعوذ نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد. هل علي سجود سهو إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة؟ هل علي سجود سهو إذا نسيت قراءة سورة؟ إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة؟ لا، قراءة سورة بعد الفاتحة ليست ركن. ما حكم حضور تجمعات مع متبرجات في العمل بدون اختياري وهذا يحدث قليلا؟ بحكم حضور تجمعات مع متبرجات في العمل بدون اختياري. اتق الله ما استطعت وابتعد قدر الاستطاعة عن الاختلاط، لكن مفروضة عليك لا يثم عليك ان شاء الله. موظفة تدفع مبلغ مالي في بنك مصر دون فائدة ثابتة، هل عليها إثم؟ البنوك سألها واحد شخص لم يسمع بهذا الدين لأنه أصم وأبكم أو لم تصل رسالة النبي، أن يدخل النار. أمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه. اللحم ولبن الإبل يستوجب الوضوء. سألة اختلاف بين العلماء، يرى الحنابلة أن ذلك يستلزم الوضوء خاصة اللحم، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسهيل أن أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم، إلا أن بعض العلماء يقولون أن هذا منسوخ، ويستدل بعضهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف الشاة ولم يتوضأ. قال إن النهي أولا كان عن أكل ما مسته النار، ثم نسخ بحديث كان آخر الأمر من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، لكن بين الأمر ضعيف. كان الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة في كتف شاة فأكل لم يتوضأ، لكن هذا خاص بالشياه. لكن الإشكالية في صحة حديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم، قال نعم. الذين حكموا عليه بالصحة رأوا أن يتوضأ من لحوم الإبل، وقال آخرون إن الأمر للاستحباب. هم الجمهور لا يجيبون الوضوء من لحوم الإبل، لكن الأحوط في الدين أن يمتثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ما معنى ثلاث حطيات؟ ثلاث تحفيرة. مات رجل وليس له وراثة إلا أولاد أخ كبير وبنات أخ أكبر، فلمن الميراث؟ ليس له إلا أولاد الأخ الكبير. بضعني سؤال على الهاتف. المسح على الشراب النصف الذي لا يغطي الكعبين لا يزيد المسح عليه. قال لزوجتي تبقى تالق لو خدت فلوس، تاصل لو خدت، وليس لو كنت أخذت. هذا أجيب عليه بالأمس، هذا يكفر كفارة يمين. أخو الزوج ليس لمحرم لي، نعم ليس لمحرم لك. الزوجة المهملة لأمر زوجها في حقه الشرعي، إذا كان يدعوها للفراش فتابع تلعنها الملائكة حتى تصبح. حكم لطف شعر وجه المرأة. شعر وجه المرأة فيه تفصيل، شعر الحاجبين يحرم لطفه، شعر الشارب يحب لطفه، شعر الخد فيه القولان، والأظهر زواجه، والله أعلم. هل الرموش الدائمة حرام؟ على أن الرموش الطبيعية خفيفة جدا، كيف الروج دائما تدخل في الوسط يعني مش عارف كيف هي كيف تكون زكاة قطعة الأرض؟ هل أنت تقصد الأرض هذه قلوة لنفسك؟ اقتنيتها لنفسك قلية ستبنى عليها بيتا لنفسك أما أنك تاجر أراضي؟ كنت تاجر أراضي فعلى هذا تكون الأرض وتخرج زكاتها كل عام لكن إذا كانت قلية للأولاد لنفسك لا زكاة عليها. حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده حديث ضعيف لفظه نهى الرسول عن الوحدة فسر الوحدة أن يبيت الرجل وحده أن يسافر وحده هذا الحديث وهم من بعض الرواة وصابوا فيما أرى والله أعلم أن النبي قال لا تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سرّاكم من أي وحدة وفي السفر أن النبي رجل وحدة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وحده في غير حراء كان يتعبد عليه الصلاة والسلام وحده كذلك اعتزل النساء في مشروبة لمدة شهر يبيت وحده مريم عليه السلام انتبهت من أهلها أنها كانت شرقية حكم حلق اللحية يأثم حلقها بغير ضرورته حكم قصص الأنبياء كرتون وتجسيد صور الصحابة حكم قصص الأنبياء كرتون وتجسيد صور الصحابة قصص الأنبياء كرتون لا يجوز تجسيد صور الصحابة رضي الله عنهم كلكم تموتون ولكن يعجل بين خياركم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم السقط أقل من شهرين من حيث الصلاة لا يصلى عليه ولا يغسل تنفخ فيه الروح النفخ الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية حكم العمل في مكان به شيشة ماذا ستعمل على أقل الأحوال وجودك مكروه في هذه الأماكن تمويل البنك لشراء ماكينة للمصنع على 5 سنين حرام طبعا لأن البنك لا يدخل كمقرض قرضا حلالا إنما يقرض ويأخذ القرض مع الفائدة الربوية ما الحكم في التركة التي عليها صورة إنسان التركة التي عليها صورة إنسان لا بأس أن تلحق لها بالأطفال يقول قربة ولادتك أجل سمي ابني سمي ابنك عبد الله أو محمد أو عبد الرحمن يا حسن أو حسين أو إبراهيم حكم صلاة الزوجة مع زوجها جماعة هي في غرفة وفي غرفة أخرى لا تبدأ هذه الصلاة لا تكون جماعة غرفة وفي غرفة أخرى معذرين تماما كيف أسمعها قال لزوجتي أنت بر ذمتي من زمان سألته قال يعني بر حساباتي لا يقعد ذلك الطلاق جزاك الله خير يا محمد شخص اقترب من شخص زادا بالجرام وباع السؤال هل يرده جرامات ولا فلوس كما اقترب يرده الحق الفرائض بأهلها كما بقي في الأولى رجل الذكر يعني الفرائض تلحق بأهلها مثل الأب لها السدس الأم لها السدس الزوج له الربع على سبيل المثال ما تبقى تلحق إلى رجل الذكر أو إذا كانت البنت حال كونها واحدة قطع الفرد وهو النصف والباقي يعني كل صاحب فرض بين الله له نصيبا يأخذ نصيبا، والباقي يلحق بأقرب الرجال الذكور. قد مزالة شعر بين الحاجبين، قد مزالة الشعر الذي بين الحاجبين يدخل في اللمس إلى الله. عبد الله عبد الرحمن صحيح، لكن في زيادة في الحديث فأضعف وأصدقها الحارث وهمام وهذا كثرة. حكم نظام البنك في تمويل الشقق السكنية في المبادرة المطروحة طفلة صغيرة عندها حصالة نقول على هي كانت هذه لعبة أطفال مباحة. حكم الزوجة التي يعمل زوجها بنك وترفض هذا العمل هل تأثم؟ تواصل النصح والتفكير وإثم على نفسه. حكم الدليل بعد السقط الجنين أقل من شهرين، تنتظر إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. حكما شك بعد التسليم من الصلاة في عدد الركعات، من شك في التسليم بعد الصلاة في عدد الركعات إذا كان يبنى على اليقين ويجب بالسهو، من شك في المفارقة نحصى يقوم يأتي بها ويجب بالسهو. حكم فوائد التأخير على نتيجة كاف كشرط في العقد، هل يمكن اعتباره شرطا معطلا؟ نعم، إذا كنت ستسدد في فترة السماح نعتبره شرطا معطلا. لو والده حاطط فلوسه في شهادات استثمار ويأخذ منها أرباحها، أرباحها تقريبا معظم دخله من إيجارات، معظم دخله من إيجارات بسيط شقق، الزوجة بروح أبات عند والدي، هل يجوز أن آكل وأشرب مع العلم أن فلوس الشهادات حرام؟ انصحي وتذكري، ما دام دخله مختلط يجوز أن تأكله عنده، وهذا رأي عبد الله بن مسعود أو رأي مدرسة عبد الله بن مسعود. يقولون لنا حلاوته عليه إثمه، لنا حلاوته عليه إثمه. أنظر الإمام أن يرى الإحتياط كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وينقل ذلك عن ابن عباس. ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث امرأة يهودية إلى شاة قد وضعت فيها السم، فذهب وأجاب دعوتها وأكل. وأن المقاقص ملك مصر أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختها نسرين في طائفة أخرى من الهدايا. وأيضا فإن الجبار أهدى سارة، أهدى لها هاجر، فأهدتها سارة إلى إبراهيم عليه السلام. حكم تحفيظ الرجال للنساء البالغين، هذه فتنة. حكم الزواج بدون وليمة ولا عرس، زواج صحيح. مطلوب منك اختيار 5 من الرجال لدراسات المكتب يا شيخ بعد إذنك. تقصد الرجال الأساليب ولا إيش؟ غير الصحابة؟ قابل مثلا الأعمش و الأعمش تختار الأعمش وقتادة، ولو نزلنا شيئا ما إسماعيل بن أبي أويس، ويتستفيد أبدا إسماعيل بن أبي أويس مالك بن أنس محمد بن إسحاق بن يسار، أيضا عطاء بن السائب. يقول مختبر تحاليله من الأطباء من يطلب نسبة من الأرباح شرط مقابل إرسال المبلغ، لكن لا تعطيه مالا ولا تجعل هذه الخطوة تنتشر في الأطباء، بل علينا أن نحارب الأطباء الذين هذه سيماهم من ترفع عليهم القضايا. هؤلاء نصوص يشترطون على المعمل كي نرسل إليك مرضى تعطينا نسبة من الربح. وكل هذا يتحمله المريض في النهاية. هل تشتري الأطفال نجس أم طاهر؟ لا معنى تشتري الأطفال ترجيع. فكان ترجيع الطفل أي أي الطفل ليس عندنا دليل عن نجاسته. سميها هدى. حكم حقوق الأب لابنه. حقوق الأب لا يسمى حقوق الأب لابنه. سير الوالد في حق ولده مثلا. أنا صورة ابني وكل ما أروح أغيره. لا تفعل. لو كان خيرا لسلكه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أن قوم نوح كانوا من أسباب شركهم أنهم صوروا رجالا صالحين كي يذكروهم عبد وسواع ويغوث ويعوق ونصر. قيل كانوا أسماء رجال صالحين كانوا رجال صالحين. فلما ماتوا جاءهم الشيطان جاء أهديهم وقال لو صورتم لهم صورا حتى تذكروهم فتعبوا فتجتهدوا في العبادة. فطال عليهم الأمد فتعالوا طال عليهم الأمد. بعد ذلك صنعوا لهم أصناما وعبدوها. عائشة حسنت كل طيب الحمد لله. قال أن قال أمام طفل نصراني لا بأس حتى الإزالة بين الحليبين تكون بالحلق. هذه تلحق بالحاجبين ويمنع نتفها. نعم. ماذا لو صليت ربي من مقيم ركعتين وأسلم وألحق بي في ركعتين الباقيتين بنية الظهر؟ قل ماذا لو صليت وراء إمام مقيم ركعتين وأسلم وألحق بي في ركعتين الباقيتين. صليت وراء إمام مقيم لا يجوز لك. أنت مسافر إذا تممت يا مسافر بمقيم لازمك أن تتم كما يتم إمامك. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هدوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصير ابن عباس ما بالنا إذا صلينا وراء الإمام صلينا أربعا إذا كنا مسافرين إذا صلينا فرادى صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. بحكم العيش مع زوج مسرف يستدين من أجل الرفاهية وزوجة مدبرة ويريد أن يتجوز بأرملة اغتناما لأموالها. زوجة مدبرة ويريد أن يتزوج بأرملة اغتناما لأموالها. العيش معه حلال لكن يكره له ما يصنع. هل كلام في المسجد يجوز أم لا؟ كلام في المسجد جائز لكن لا تشوش به على مصلي. نتف الشيء من اللحية نتف الشيء من اللحية لا تفعل. قال زوجتي تبقى حلال علي إن لم أسأل على زوجة صديق. هي أصلا حلال. زوجتك تبقى حلال علي هي حلال. نعم. هل صلاة العصر فائتة بعد صلاة العصر مشاتة يجوز؟ نعم يجوز. ذوات أسباب. حكم تحفيظ القرآن بالهاتف وسائل التواصل من رجل وامرأة يعمل فتنة. نحن دائما نسعى للابتعاد عن الفتن. بارك الله فيك. قال صورة الله محجبة في الإعلانات على الفيسبوك، أنصحك ألا تفعل. أبو تمييز مشاريع من بيت كذا لدخول في مشاريع المقاولات التي يدخل فيها الربا ابتعد عنها. زوجي قال لي أنت طالق على الوقت وضربة طلقة، حدث ما قبل الطلاق مرتين، كيف ضربة طلقة؟ يقول أنت محرم عليه من التطبيق الثالثة، وهذا الذي حدث. هل يجوز أن ألبي بالعمرة لأحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ وليأتي ذلك لي أن يرزقنا الله شفاعته، لم نسلك هذا المسلك سلفنا الصالح. يعني لم نسمع أن أحد اعتمر عن أبي بكر واعتمر عن عمر، من الحسنات مثال الجبال. بارك الله فيك، لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده، لا أنفق أحدكم مثل أحد زادا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، هل يجوز الختان في اليوم السابع؟ ثبت حديث فيه ده الختان في اليوم السابع ليس بلازم أبدا. حسب حال الطفل، يعني يجوز الختان السابع يختم بعد سنتين. اختتم الخليل إبراهيم القدوم عمره 80 سنة، كان قد يعني وقت الختان في أي وقت إلا يستحب قبل البلوغ يقينا. بعد أن كان خليل لأنه فرض عليها في 80، أما نحن الباب مفتوح فيه. أحمد عزيز يصفون هذا صحيح، ما أعرف هل تشبيك الأصابع حرام؟ ليس بحرام. أن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عمد أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، حديث ضعيف جدا. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى كان بوّن بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، أشار إلى تضعيف هذا الحديث بما بوّن به من باب تشبيك الأصابع المسجد وغيره. ورد أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالمؤمن يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، خير النبي ذات يوم بعد صلاة العشاء شبك بين أصابعه ووضع خده على يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا. هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ علمنا أنني أحيانا أصلي لوحدي في غرفتي تجنبا للسرحان في الصلاة، يجوز في الصلاة السرية في بيتك، لكن تظهر الناس يؤمنون بعدك لا يجوز. أبو تمييز المشاريع من بنك، خلاص أجبنا على هذا. حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله ثابت صحيح. لا أعطي إجازات لا تؤدي. اتفقت مع المشتري على دفع الثمن على أقساط بعض المال ما زال عنده ومر عليه سنة، وبعضه صرف قبل مرور سنة، وبعضه اشتريت به أرض مع حكم الزكاة على هذا. على أية حال على الإجمال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. حتى لنا شيخ عند الطلاق الثالث بالرجوع طالما حدث جماع بعد الحيض. الطلاق الثالث رجوع ده كلامه باطل، يعني هو يرى أن طلاق المرأة في طول جناح الزوج فيه لا يقع هذا خلاف المذاهب الأربعة وخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. هل يجوز سؤال الله أن يعجل بهلاك من ظلمنا؟ يعني على حسب الظلم، ليس كل واحد ظلم ظلما يسيرا تدعو الله بهلاك، إنه على قدر المظلمة. تفسير قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، كان من شأن أهل الجاهلية أن أحدهم مثلا يقرض الآخر ألفا إلى سنة ويأخذها ألف، يأخذها مثلا ألفين بعد سنة، إذا جاءت سنة لم يصدق قال أجل لك سنة تكون 4000، جاءت سنة لم يصدق قال أجل لك 4000 فتكون 8000، وهكذا. حكم الله الذي يأتي على المتوفى بعد وفاة من التأمين على الحياة. إذا سلمنا بحله فشأنه أنه يقسم على الورقة. يقول ماذا نفعل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نسأل الله أن يرينا إياه. سؤال طويل والله. حكم بيان صوتي بفيديو لايف في شغل الملابس بدون إظهاري في الصورة. إذا كان الناس يعرفون كلا بأس وليس في خضوع بالقول، لأن الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شخص يعيش في بلد أجنبي وله نقود بالعملة المصرية وغير المصرية، هل يتم توزيع الزكاة بالعملة المصرية ولا الأجنبية؟ العملة المصرية زكاتها مصر، العملة الأجنبية زكاتها أجنبية، أو تترجم كلها لعملة واحدة ويزكى؟ هل يجوز للمرأة عفوا أن تدرس الفقه والعقيدة على اليوتيوب صوت فقط دون صورة لها؟ هل تدرس؟ المهم المدار مع الفتنة، إذا كانت ستتولى فتنة فالله يحب الفساد، لا تتولى فتنة. رب العزة يقول في كتابه الكريم وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ظهور صفرة أو كبرى بعد ظهور القصة البيضاء وقت قصير لا اعتبار لها، إن الصفرة والكبرى بعد الحي لا اعتبار لها. هل يجوز أخذ المال من اليوتيوب؟ هذا فيما أفهم يستلزم أن تلتزم بالإعلانات التي يقدمونها على موقعك، إذا أخرج عليه إعلانات عندك فيها أشياء محرمة كيف تفعل ذلك؟ تكون الأموال مقابل نفس أشياء فيها أشياء محرمة، ولا ننصح بذلك. قد قال تعالى قل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله وأولي الألباب لعلكم تفلحون. عشت في أمريكا 16 سنة ولو أغضب على الصلاة ما بفعل. أصل النصح التنفيذ مع الدعاء. تعمل قبيلة بيطرية مع حكم العام الكلب إذا جاء على ملابسه. اغسلي المكان الذي أصابه لعاب الكلب. من الأولى الصلاة بالتباعد أم الصلاة في المسجد أو في البيت؟ سلم على الناس في المسجد وأنت مضطر، نسأل الله أن يرفع هذا الدم عن العباد. درس في معهد محافظ القرآن الكريم والمحافظ رجل وأنا ومن معي أغلبنا منتقبات. أدرس والمحافظ رجل. كان كبير السن طاعن في السن وأنتن فتيات مجتمعات تأخذها فلا بأس حينئذ، ولو كان من وراء حجاب فهو أحوط من كل النواحي. إذا كان شابا وأنت فتية فالله لا يحب الفساد وهذا يولد فسادا. ما حكم الإقامة في أمريكا؟ ليست أمريكا. الأمر إذن هل تستطيع أن تقيم دينك هنالك أم لا؟ استطعت أن تقيم دينك، هل تستطيع أن تقيم دين أولادك أم لا؟ صعبة هذه، تجبر على السير فيما يسير فيه الرفض الكافر. إلا إذا كانت هناك ضرورة بعد إلى ذلك، فهرب من حكام ظلمة على سبيل المثال، أو ابتغاء الرزق الحلال الذي يرزق في بلادك، ونحو ذلك. بارك الله فيكم. أن نستمر التنبيه البشرية وتنمية وتطوير الذات يسومها أشياء كثيرة فيها خطأ، فإذا كنت من أهل التمييز وتستطيع أن تأخذ الخير منها وتترك الشر فعلت وإلا فابتعد. حكما يقول أن هذا الكلب طاهر، كلامه غلط. كيف كان استعداد النبي وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أنجارية والأنجارية؟ المربي الجارية هنا ليس الطفلة، المربي الجارية أنها أنا، لم تكن زوجة إنما كانت ملك يمين، كانت ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تزخير القرآن الكريم في محل ملابس معلم أنني لا تصنف إليه بسبب إذا بأس؟ حسن يطرد الشياطين، حتى لو لم تنسف إليه فإنه يطرد الشياطين. عمل في السعودية يتعرض عليه حل واجبات للطلاب، اختيارات الطلاب بمقام المادي، يبحث عن عمل آخر أبعد عن الشبهات، فإنك تساعد على الغش إذ لم تكن أنت الغشاش. وحكم يعمل سحر للتفرقة وإيذاء الناس بالسحر لا يكفر بالله؟ إيذاء الناس بالسحر لا يكفر بالله؟ السحر كبيرة من سد الكبائر، وإذا وصل بالسحر إلى الكفر كفر، وإذا الناس لم يكفر عموما هو ان النبي قال يشتمل السبع الموبقات يعني المهلكات، الشرك بالله والسحر، فرق بين الشرك بالله والسحر. اما دل انه اذا كان وصل بالسحر الى الكفر يكفر، فان الله قال اما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. اصل كلمه امين، امين اللهم استجب، والفرض قولها بعد سوره الفاتحه استحب ذلك من الذي قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه. أخت الله شقيقة تامية، عفوا شقيقتان وشقيقان ماتت عن الشقيقتين وشقيقان ماتت قبلهما، اسألني على الهاتف برفق حتى أجمع معك. حكم تذكير القرآن أثناء المذاكرة لا بأس بذلك. زوجتي أجانب اللسانية وفعلها، وأنا رجل، أنا كرجل طبيعتي أحتاج إلى أكثر من امرأة، زوجتي رافضة إما طلقها. أنت تقيم المفاسد والمصالح، قيم المفاسد التي ستحل بك من وراء الزواج والمصالح، وبعد ذلك تبني على اختيار اخف الابرار. ما حكم الذبح عند شراء سياره بنيه ان تكون هذه بنيه الشكر لله؟ لا باس اذا كنت تشكر الله وتتصدق فلا باس بذلك. حكم السرحان عفوا، وحكم التعامل بالعملة الإلكترونية، لا يجوز التعامل بالعملة الإلكترونية. شكات البيتكوين التي يقول عليها ليس لها أصل، أن أهل البنوك قالوا لا اعتبار لها ولم يعترف بها، أكثر دول العالم. قراءة القرآن وذكر في السلسلة قيام الليل لا يعتبران من قيام الليل، لا، ذكر في الليل، قيام في الصلاة. هل الاستبراء واجب؟ معنى الاستبراء فهمني. مع حكم الشرع في عقود الإيجار المكتوبة فيها كلمة مشهرة، والتي قام المستأجر بمصاريف البناء والتشطيب ثم بعد مرور 20 سنة يقول مالك رفع قضية، لابد أن ننظر إلى صيغة العقد، لأن هناك صور للمشهرة هذه. هل في زمن جمال بن عبد الناصر كان الرجل يؤجر لرجل مشهرة ويخرجه حينما يريد، وكان يخرج إذا أراد أي واحد يخرج، فجاءت قوانين الثورة المصرية الأولى وقالت المتأجر لا يخرج إلا باقتياد نفسه، فأجبر المالك على أن يعطي المستأجر الأرض على أن لا يخرج المالك، فبقي المالك من أيامه إلى هذه الأيام استأجر شقة بخمسة جنيه، عشرة جنيه، شقة يعني 5000 أو 4000. هذا يأتي المستأجر يساوم المالك حتى يأخذ منه، هذا حرام. لكن وحن تكون مشهرة وأنا داخل عارف أن المالك يعرف أنه لن أخذ إلا باختياري، وبعدين أنا أوضي في الشقة في بلد أن يخلجني، وليس لهم الحق أن يطلب من مدام العقد نص على ذلك، فلا بد من النظر إلى صيغة العقد. ومتى كان حدث يمين لا تدى بالجاية لأهلها، حدث يمين الطلاق لا تدى بالجاية لأهلها، يتفر كفارة يمين. حكما يقول الشهادتين زل منهم لو خرج من الملة لعبد بلا، بل عبد بلا رشيد لا إله إلا الله. استبراء من البول واجب، من البول طبعا، لأنك إذا لم تستبر من البول سينزل البول بعد أن تمشي، حتى في نخبة الفكر في الحديث لا تكفي طبعا، إن شاء الله يخطر فائدة بعد قليل جدا إن شاء الله. حكم الولد الذي لا يكلم والده لأنه شتم عليه أظن به سوء أن يكون عاقا، شتم عليه أظن به سوءا أن يكون عاقا، طبعا يكون عاقا، أبوه شتم ويتحمل شتم شوية سؤال طويل. نعم يجوز للمرأة أن تزور القبور بقلبين، أم الفتنة وأم البدعة؟ والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها، وهذا يشمل بأمومه الرجال والنساء. وزارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، قيل لها في ذلك لم يكن النبي مع ذلك؟ قالت نعم، ثم رخص لنا فيه. هذا بهذا القبر أشتري، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس وعمل عمي عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وإن شاء الله بعد قليل جدا إن شاء الله وبعون الله مع الفتاوى المسموعة والإجابة عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.